انني احاول الان ان امسك بطرف الخير لارد على الذين حاولوا ان يثيروا التراب، حاولوا ان ينفخوا الهواء وان يفتلوا من الرمال حبالة، قالوا ان محمدا تزوج بعدد من النساء وانا ارد على هؤلاء المفترين الذين ظنوا انهم اثار التراب، ولكن الناس جميعا لو تحولوا الى كناسين ليثيروا التراب على السماء فسيثيرون التراب على انفسهم، وتبقى السماء هي السماء ضاحكة السن بسامة المحيا. رسول الله لم يكن رجلا شهوانيا، انما الذين قالوا هذا الكلام انما اصيبوا بالاسقاء هم الشهوانيون وهم طلاب المتع الثانية، هم الذين اتصفوا بهذا. اما رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فتعالوا نقلب فصول التاريخ لنستنبط الحقائق ناطقة بلسان اليقين ومنطق الحق المبين، ان الحبيب محمدا كان اطهر من السحابة في سمائها وانفع من ماء الغمام. من الذي تزوجهن رسول الله؟ من الذي تزوجهن الحبيب المصطفى؟ انك لو سألتني كم سيدة تزوجها النبي لقلت لك سيدة واحدة هي خديجة. لماذا؟ لاننا لو بحثنا القضية بحثا فسيولوجيا او بيولوجيا عضويا لرأينا ان الانسان تكون له الرغبة في الزواج ملحة من سن 16 الى سن 45، بعدها يسوي غصن الشباب، بعدها يستعد الانسان ليطرش في اسفان القبر. ومن بلغ سنه 40 ولم يغلب خيره شره فليتجهز الى النار. فكم سيدة تزوجها النبي من سن 16 الى سن 45؟ ان الحقائق تثبت والادلة تنطق ان الحبيب عليه الصلاة والسلام قبل ان يبعث كان معروفا لدى اهل مكة بالصادق الامين. لما ذهب اهل مكة ليستخرجوا له صحيفة السوابق او ما نسميه نحن بالفيش والتشبيه قبل البعثة، وجدوا مكتوبا له في صحيفة السوابق محمد هو الصادق الامين. اما بعد البعثة فانهم عندما ذهبوا ليستخرجوا له صحيفة السوابق بعد ان اعلنها في قلعة الاصنام وعاصمة الشرك لا اله الا الله، ذهبوا يستخرجون له صحيفة سوابقه

وليس هناك مؤذن تابع لوزارة الأوقاف، لأن المؤذن هناك تابع لله مباشرة، إنه إسرافيل، إنه إسرافيل نافخ الصور. وقد أخبر النبي بعدما بكى أمام أصحابه وقالوا له: ما يبكيك، ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: كيف لا أبكي وإسرافيل ماسك الآن صوره؟ ينتظر الأمر من الله، هو الآن مستعد. لا فجر هناك ولا صلاة، انتهت، انتهت. إن الذين تركوا الصلاة في الدنيا يحاولون أن يسجدوا لله سجدة يوم القيامة فتتصلب ظهورهم كأشياخ الحديث. اسمع إلى قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. كانوا يدعون إلى السجود في الدنيا وهم سالمون فيسخرون. أنا بيت الدود، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الغربة، أنا بيت التراب، أنا بيت الغربة. هل سمعتم في أعماق التاريخ أن هناك ميتا دخل ومعه من يترافع عنه؟ أسمعتم في التاريخ أن هناك ميتا دخل القبر ومعه بقر شيكات؟ أسمعتم في التاريخ أن هناك ميتا دخل القبر ومعه جهاز من اللاسلكي أو السلكي حتى يتصل بأهل الدنيا ويقول لهم أغيثوني؟ لا، لأن الله تعالى كتب على باب مصلحة الجمارك في عالم البرزخ وعلى باب القبور: ولقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. مالي، ما للحديث تشعب بي حتى أخرجني؟ ما لي تركت تقرير ميسرة وذهبت إلى عالم القبور؟ لا تلوموني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك من أهل القبور. لا تلوموني إذا ما انتقل الإرسال فجأة من مدينة القاهرة إلى مدينة الآخرة. لا تلوموني، فإن الوقوف في هذا المكان ليس كالوقوف في أي مكان، لقد شيبنا صعود المنابر. لا تلوموني إذا ما انتقلت من تقرير ميسرة إلى تقرير إسرافيل. أيتها العظام النخرة، أيتها اللحوم المتناثرة، قومي لفصل القضاء بين يدي الله رب العالمين. إنه لقول الفصل، وما هو

وليس بيت سينا، انه بيت جبريل وميكائيل واسرافيل، انه بيت الوحي. دين يشيد آية في آية، لبناته الصورات والأضرار، الحق فيه هو الأساس. وكيف لا، والله جل جلاله البناء. أما إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وقطع النبي هجرته ووحدته ونزل إلى عائشة بالذات لأنها أصغرهن سنا، وقال لها: يا عائشة، إن الله أنزل أمرا تذهبي إلى أبيك وأمك واستشيريهما في هذا الأمر. وقرأ عليها الآيتين، فبكت عائشة وقالت: يا رسول الله، أستشير والدي في الله ورسوله والدار الآخرة؟ لقد اخترت الله ورسوله والدار الآخرة. هذا هو بيت، وتلك معيشة، هذا بيت وتلك معيشة، معيشة هادئة صافية لا تسمع فيها لاغية، لا موسيقى صاخبة ولا رقصات متنوعة ولا سينما خاصة ولا مناظر مثيرة. إذا فماذا كان في بيت المصطفى؟ كان فيه: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. على هذه المبادئ قام بيت رسول الله. ما كان طالب متعة وما كان طالب شهوة، بدليل انه لم يعدد الزوجات الا بعد ان بلغ 55 عاما، وعدد الزوجات لشكم بالغة، لان هذا البيت بيت تشريع، فزوجاته بمثابة وكالات الانباء الاسلامية، لان هناك امورا خاصة بالتشريع لا يطلع عليها الرجال انما يعرفها النساء. لقد جاءت امرأة الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ماذا افعل ايام اخري؟ اي ماذا افعل اذا نزل علي دم الحي؟ قال لها الحبيب: لا تصلي ولا تصوم، فاذا طهرت من حيضك فاقض الصوم ولا تقض الصلاة، فاذا اردت الغسل فتمسكي بفرصة. ومعنى تمسكي بفرصة اي احضري قطعة من القطن وضعيها في المسك، ثم دع القطنة الممسكة في مكان نزول الدم حتى يكون ذلك اطيب لنفس زوجك. الاسيكولوجي بعيد المدى، المرأة بعد الطهر من حيضها يكون زوجها في شوق لقربها، أراد الرسول أن يطيب هذا المكان بالمسك حتى تزيد المودة بين الرجل وزوجته، لكن المرأة قالت: فكيف أفعل ذلك يا رسول الله؟ فملأ وجه رسول الله الحياء فقال لعائشة: يا عائشة، خذيها تعلميها كيف تفعل ذلك. تشريع نسائي، فنساؤه وكالات أنباء، بدليل أن عائشة وحدها روت عن رسول الله 2360 حديث حفظتها عن سيدنا محمد. لو أن البيوت بيوتنا أخذت القدوة من هذا البيت لعز جاهنا وأكرمنا عند ربنا. لكن ماذا حدث في مجتمعنا؟ اسمعوا ماذا حدث. لقد طفت ببصيرة العين لا بصرها، طفت ببصيرة العين في أنحاء المجتمع، فرأيتنا في مسيس الحاجة إلى أن نلتمس الدواء من بيت رسول الله. وسأنقل إليكم الآن أربعة أحداث، إحداها من ضاحية إمبابة، والأخرى من بني سويف، والثالثة من طنطا، والرابعة من العباسية، نشرتها صحفنا هذا الأسبوع يوم الاثنين. أما إمبابة فزوجة تتفق مع عشيقها أن تعطي حبة منومة في الشاي لزوجها، ثم يقوم العشيق فيخنقه. ويسمع ابن الجيران هذا الحديث بينها وبين عشيقها فوق صفها، ويذهب إلى رجال الأمن ويبلغهم بذلك، ويأتي ضابط الأمن في الساعة الموعودة وينام تحت سرير الزوجية، ويدخل الزوج المبتلى، فتحضر له الزوجة اللاوفية طعامه فيأكل، ثم تضع له حبة منومة في الشاي. تكنولوجيا الخيانة، تكنولوجيا الخيانة. البيوت، بيوت التلفزيون، الفتاة، الفتاة، ما أصنع هذه الزوجة على أن تقوم بتلك المغامرة؟ تضع حبة منومة لزوجها في الشاي، فيتعاطى المسكين كوب الشاي ويصعد فوق السرير لينام، ويدخل العاشق المتيم ويأتي بالحبل، وعندما حاول أن يلف الحبل حول عنق الزوج قام رجل الأمن من تحت السرير فأمسك به متلبسا. بيوت تحولت إلى خيانات، إلى خيانات، إلى صراع، إلى عشق، إلى عشق. امرأة متزوجة تخون زوجها، والله يسمي الزواج ميثاقا غليظا، ويقول وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. أفضى بعضكم إلى بعض كلمة في غاية الأدب، في غاية السمو الخلقي في القرآن. أفضى بعضكم إلى بعض، أي اطلع كل من الزوجين على ما لم يطلع عليه غيره، كل منهما كشف عورته على الآخر. أبعد هذا تكون هناك خيانات، مؤامرات؟ وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، هو عقد الزوجية، ولم يعبر القرآن بالميثاق الغليظ إلا في موضعين اثنين، موضع الأنبياء وموضع الزوجية. موضع الأنبياء: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. النبوة تساوي عقد الزواج بالعهد والقوة. إذا ما انتقلت بعد ذلك إلى بني سويف، معركة بالخناجر بين طلاب